لأعينهم ولم تقدر عليه، إذ رميت أي أتيت بصورة الرمي، ولكن الله رمى أي أتى بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعا حتى انهزموا، وتمكنتم من قطع دابرهم. وقد عرفت أن اللفظ يطلق على المسمى وعلى ما هو كماله والمقصود منه، وقيل معناه ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء، ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم. وقيل إنه نزل في طعنة طعن بها أبي بن خلف يوم أحد ولم يخرج منه دم فجعل يخور حتى ما، أو رمية سهم رماه يوم حنين نحو الحصن فأصاب كنانة ابن أبي الحقيق على فراشه، والجمهور على الأول. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن بالتخفيف، يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ورفع ما بعده في الموضعين، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة ومشاهدة الآيات. إن الله سميع عليم لاستغاثتهم ودعائهم، عليم بنياتهم وأحوالهم، ذلكم وأن الله موهين كيد الكافرين. ذلكم إشارة إلى البلاء الحسن أو القتل أو الرمي، ومحله الرفع أي المقصود أو الأمر ذلكم. وقوله وأن الله موهن كيد الكافرين معطوف عليه، أي المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو موهن بالتشديد، وحفص موهن كيد بالإضافة والتخفيف، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم، وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين، وإن تنتهوا عن الكفر ومعاداة الرسول فهو خير لكم لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين، وإن تعودوا لمحاربته نعد لنصره عليكم، ولن تغني ولن تدفع عنكم فئتكم جماعتكم شيئا من الإغناء أو المضار ولو كثرت فئتكم، وأن الله مع المؤمنين بالنصر والمعونة. وقرأ نافع وابن عامر وحفص وأن بالفتح على ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك، وقيل الآية خطاب للمؤمنين والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عما يستأثره الرسول فهو خير لكم، وإن تعودوا إليه نعد عليكم بالإنكار أو تهييج العدو ولن تغني حينئذ كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر فإنه مع الكامدين في إيمانهم ويؤكد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أي ولا تتولوا عن الرسول فإن المراد من الآية الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنه وذكر طاعة الله للتوطئة والتنبيه على أن طاعة الله في طاعة الرسول لقوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقيل الضمير للجهاد أو للأمر الذي دل عليه الطاعة وأنتم تسمعون أي القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا كالكفرة أو المنافقين إذا الذين ادعوا السماع وهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به فكأنهم لا يسمعون رأسا وهم لا يسمعون سماعا لا ينتفعون به فكأنهم لا يسمعون رأسا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله يعني إن شر ما يدب على الأرض أو شر البهائم الصم عن الحق البكم الذين لا يعقلون إياه عدهم من البهائم ثم جعلهم شرها لإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله ولو علم الله فيهم خيرا سعادة كتبت لهم أو انتفاعا بالآيات ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون لأسمعهم سماع تفهم ولو أسمعهم وقد علم ألا خير فيهم لتولوا ولم ينتفعوا به أو يرتدوا بعد التصديق والقبول وهم معرضون لعنادهم وقيل كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أحي لنا قصيا فإنه كان شيخا مباركا حتى يشهد لك ونؤمن بك والمعنى لأسمعهم كلام قصي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بأي شيء بالطاعة إذا دعاكم وحد الضمير فيه لما سبق ولأنه دعوة الله تسمع ولأن دعوة الله تسمع من الرسول وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته ثم جاء فقال ما منعك عن إجابتي قال كنت أصلي قال ألم تخبر فيما أوحي إلي استجيب لله وللرسول واختلف فيه فقيل هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة فإن الصلاة أيضا إجابة وقيل إن دعاءه كان لأمر لا يحتمل التأثير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله وظاهر الحديث يناسب الأول لما يحييكم أي من العلوم الدينية فإنها حياة القلوب والجهل موته. قال لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوب وثوبه كفى. أو مما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال أو من الجهاد فإنه سبب بقائكم، إذ لو تركوه لغلبهم العدو وقتلهم. أو الشهادة لقوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تمثيل لغاية، لغاية قربه من العبد كقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وتنبيه على أنه مطلع على مكنونات القلوب ما عسى يغفل عنها صاحبها، أو حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره، أو تصوير وتخيل لتملكه على العبد قلبه فيفتخ عزائمه ويغير مقاصده ويحول بينه وبين الكفران. أراد سعادته وبينه وبين الإيمان انقضى شقاوته، وقرئ بين المر بالتشديد على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء وإجراء الوصل مجرى الوقف على لغة من يشدد فيه، وأنه إليه تحشرون فيجازيكم بأعمالكم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا ذنبا يعمكم أثره كإقرار المنكر بين أظهركم والمداهنة في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد، على أن قوله لا تصيبن إما جواب الأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم، وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون المؤكدة أو المؤكدة، لأنه لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله تعالى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وإما صفة لفتنة ولا للنفي، وفيه شذوذ لأن النون لا تدخل المنفية في غير القسم أو للنهي على إرادة القول كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، وإما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ لتصيبن، وإن اختلفا في المعنى ويحتمل أن يكون نهيا بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه. ومن في منكم على الوجوه الأول للتبعيد وعلى الأخيرين للتبيين، وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم أقبح من غيركم، واعلموا أن الله شديد العقاب. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويخاطب المؤمنين الذين كانوا معه في معركة بدر الكبرى. عندما مات هؤلاء المشركون وأخذوا أسرى وانتصر المسلمون على الكافرين، يقول الله عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: فلم تقتلوهم، أي لم تقتلوهم أنتم حقيقة، ولكن الله قتلهم. وما رميت يا رسول الله إذ رميت الحصباء في وجوههم وقلت شاهت الوجوه، ولكن الله رمى، أي أوصل تلك الحصاء إلى عين كل واحد منهم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ليختبر الله عز وجل هؤلاء المؤمنين، والله سبحانه وتعالى سميع لما قالوا، عليم بنياتهم جل وعلا. إن قريشا سلط الله سبحانه وتعالى عليها الرعب وألقى في قلوبها ذلك الرعب، فسلطه الله عليهم فارتجفت قلوبهم. عند ذلك نصر الله عباده المؤمنين على عباده المشركين. قريش قبل أن تخرج من مكة المكرمة وقفت موقفا عظيما، هذا الموقف الذي وقفته قريش تظن أنها فعلت أمرا عظيما. عندما أرادوا الخروج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنفسهم أنهم على الحق، خرجوا مجتمعين، تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين، فاستجاب الله لهم. الحقيقة من هو أعلى، من هم أعلى الجندين، من هم أهدى الفئتين، من هم أعظم الحزبين، من هم أكرم الحزبين على الله تبارك وتعالى؟ المؤمنون. دعوا على أنفسهم ويظنون أنهم يدعون على أنفسهم على غيرهم. إذن نجد أنه عندما خرجت قريش بعد ذلك متوجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقف النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ربه تبارك وتعالى قائلا صلى الله عليه وسلم عندما رأى هؤلاء الذين قدموا بكل ما معهم من أسلحة: هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني. فأتاه جبريل وقال له: يا محمد، خذ قبضة من تراب فارمها بهم، أنت عليك فقط أن تقوم بهذا العمل. عندما التقى الجمعان امتثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام جبريل، فأخذ شيئا من الأرض ملأ كفه صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى وجوه الأعداء قائلا: شاهت الوجوه. الرسول رمى، والله عز وجل يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى ربنا عز وجل تلك الحصاة في عين كل واحد منهم. رمى إذن تلك الحصى حصاة في عين كل واحد منهم، فما منهم من واحد إلا قد اشتغل بعينه لا يرى أمامه، فأخذ المسلمون بهم فقتلوا 70 منهم وأسروا 70. عند ذلك انصرف المسلمون يقولون انا قتلت فلان، انا اسرت فلان، فنزل عند ذلك ان افتخرتم ايها المسلمون بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ان افتخرتم باسرهم فان الله سبحانه وتعالى عطلهم لكم، وما رميت يا محمد رميا توصله الى اعينهم ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي انت اتيت بصورة الرمي، اما صورة الوصول الى الاعين فهي من الله تبارك وتعالى. حتى انهم رأوا ان طعنة طعن بها ابي بن خلف يوم احد ولم يخرج منه دم، فجعل يخور حتى مات، او تلك الرمية التي رمي بها بسهم يوم حنين نحو الحصن فاصاب ذلك السهم كنانة بن ابي الحقيق على فراشه، كل ذلك يدل على ان الوصول للهدف انما يكون من عند الله تبارك وتعالى. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. ان الله سميع لاستغاثتكم ايها المؤمنون، ان الله سميع لدعائكم، ان الله قد سمع دعاء المشركين الذي دعوه، فكان حقيقة الدعاء فيه نصر المؤمنين، عليم بنياتهم وأحوالهم. إذن هكذا نجد الآية الأولى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله سبحانه وتعالى عندما اختبر المؤمنين عند ذلك، ذلكم هذا القتل، هذا البلاء، هذا الرمي، هذا الأمر كله، ماذا فعل الله عز وجل؟ جعل المسلمين يبلون بلاء حسنا، وجعل الله الكافرين قد أوهنهم الله وأضعفهم وأضعف كيدهم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. انظروا إلى هذه الآية الكريمة كيف يخاطب الله عز وجل فيها مثلا أهل مكة. إن تستفتحوا يا أهل مكة، يعني إن تدعوا فقد جاءكم الفتح. أهل مكة كما ذكرت لكم قبل قليل عندما سمعوا بالخبر وتهيأ الجيش جاءوا جميعا أمام أستار الكعبة وتعلقوا فيها وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهل الفئة وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. هذا معنى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم دعوتم فنصر الله عز وجل من؟ أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. وإن تنتهوا، إذن يا أهل مكة عن الكفر، تنتهوا عن معاداة الرسول فهو خير لكم. إن تعودوا مرة أخرى لمحاربته، نعود مرة أخرى لنصره، لن تغني عنكم، لن تدفع عنكم جماعتكم ولا عددكم ولا قوتكم ولو كثرتم. والله سبحانه وتعالى دائما مع المؤمنين، دائما مع المؤمنين بالنصر والإعانة. هذا إذا كان الخطاب للمشركين. ومن غريب القرآن أنك ترى أن هذه الآية تستطيع أن تحولها خطابا للمؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يا معشر المؤمنين، إن كنتم تستنصرون الله عز وجل ويقف رسولكم صلى الله عليه وسلم، رسول الله يسأل الله سبحانه وتعالى النصر ويسأل الله سبحانه وتعالى ما وعده، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعدكم بالنصر وجاءكم النصر. إن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عما يستأثره الرسول لكم فهو خير لكم. إن تعودوا مرة أخرى إلى التكاسل عند ذلك، ماذا نفتح؟ ننكر عليكم، نهيج عليكم العدو، لن تنفعكم كثرتكم كما حدث لكم في حنين، كنتم كثرة فلم تنفعكم كثرتكم. إذا كان الله معكم تنتفعون، وإذا لم يكن الله معكم لن تنتفعوا أبدا. إذن الآية تصلح تارة خطابا للمشركين وتصلح تارة خطابا للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم أكد رسول الله تبارك وتعالى، أكد على المؤمنين أن يلتزموا بأوامر رسول الله وأن يطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسيروا على هذا المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لهم، وأن يجاهدوا في سبيل الله وأن يسمعوا القرآن الكريم وأن يطبقونه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ثم قال لهم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إياكم أن تكونوا كالمنافقين، إياكم أن تكونوا كالكفرة الذين إذا دعوا إلى السماع ادعوا أنهم يسمعون وهم لا يسمعون. إن السماع يكون سماع من ينتفع به، أما فقط أن نستمع، كم من خطيب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا تجد أحدا يتحرك ممن يستمعون. إذن العبرة بالسماع، العبرة بوقع هذا الكلام في القلب، العبرة بالتطبيق، العبرة بالبعد عن الحرام، بالإقبال على الحلال، بالتزام أمر الله عز وجل. أما لو خاطبت دابة فهل تسمعه؟ هل تفهم عليك؟ لا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر هؤلاء البهائم الذين في آذانهم صمم عن الحق، بكم لا ينطقون بأي شيء ولا يعقلون. إنهم كالبهائم بل هم أشد من البهائم، لأن البهائم سخرت إلى شيء في غريزتها وفي قوتها فقامت به، وهذا الإنسان طلب منه أن يعمل العمل الصالح لكنه لم يفعل ذلك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله سبحانه وتعالى لهم أي سعادة تكتب لهم لكتبها الله سبحانه وتعالى لهم، ولجعلها بين أظهرهم، ولهيأ أسبابها، لأسمعهم سماع تفهم عند ذلك، لكن لا خير فيهم، لأنهم تولوا، لأنهم لم ينتفعوا، لأنهم ارتدوا، لأنهم لم يصدقوا، لأنهم لم يقبلوا، لأنهم كانوا معرضين. قال تعالى وهم معرضون ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لقد كان الكفار يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحي لنا قصيا، فإنه كان شيخا مباركا حتى يشهد لك ونؤمن بك. إذن لو أراد الله فيهم خيرا لأسمعهم كلام قصي، ولكن لو سمعوا كلام قصي عند ذلك ما آمنوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول بأي شيء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا دعاكم لما يحييكم، يعني حتى لو دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم في صلاتكم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يجاب. فمر صلى الله عليه وسلم على أبي وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته، ثم جاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك عن إجابتي؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تخبر فيما أوحي إلي استجيب لله وللرسول؟ إذن إجابة الرسول لا تقطع الصلاة. إجابة الرسول، ربما الإنسان لو كان هنالك أمر ضروري، لو رأيت ولدا ربما يعني يصاب بالكهرباء، أو أعمى يقع في حفرة، أو مثلا إنسان يغرق، فلك الحق أن تقطع صلاتك وأن تفعل. فكيف إذا كان المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي إنما جعله الله رسالة لكم، يحييكم بعد أن يحيي قلوبكم بعد أن مات، يحييها بالإيمان، يحييها بالسعادة، يحييها بالإسلام، يحييها بالقبول إلى الله تبارك وتعالى، يحييها بالجهاد في سبيل الله. لذلك قال ربنا عز وجل عن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. أخي المؤمن، إذا أردت شيئا فلا تسأل رجلا مثلك، اسأل الله سبحانه وتعالى. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. علمه أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فبادروا إلى الأعمال الصالحة، صفوها من الشوائب. اعلموا أن الله عز وجل يرسل لكم ملك الموت، عند ذلك يحول بينكم وبين أعمالكم. عند ذلك أي عزيمة تكون، أي مقصد تكون، ينتهي الأمر. وتذكروا عندما أنهى الله عز وجل هذه الآية: وأنكم إليه وأنه إليه تحشرون. جميعا نحشر إلى الله سبحانه وتعالى، سنقوم في صعيد واحد يجازينا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. أحيانا يذنب بعض الناس ذنبا، فترى أن الناس ينظرون إليه ولا يقولون له: هذا حرام، لا تفعل هذا الفعل، لا تتجرأ على الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، إن الذي بيده مقاليد الأمور كالحكام لا ينهون هؤلاء الفساد، إن الذين بأيديهم الكلمات لا يتكلمون بكلمات الحق، إن الأب لا يقوم بوظيفته في البيت، إن رب العمل لا يقوم بذلك. فلا نريد مداهنة، ولا نريد إلا أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر. ولذلك إذا كان هذا الأمر وحدثت هنالك مصيبة بسبب ذنب ارتكبه البعض، فتوقعوا أن يأتي البلاء للجميع. والله سبحانه وتعالى عندما يفعل البعض: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليس الظالمين فقط، بل الساكت عن الظلم ظالم، الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظالم، وربما كان أقبح منه ظلما، كان أقبح منه ظلما وأشد بعدا عن الله تبارك وتعالى. تذكروا جميعا أن الله عز وجل قال: وأن واعلموا أن الله شديد العقاب، أي شديد عقابه سبحانه وتعالى، فإذا عاقب قوما لم يترك منهم أحدا، وإن عذابه أليم مؤلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعمنا بعذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.